في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال يمدح عليا ويرثي الحسين رضي الله عنهما: ما أنت مني ولا ربعاك لي وطر، الهم أملك بي والشوق والفكر. وراعها أن دمعا فاض منتثرا لا أوتر كبدي للحزن تنتثر. أين الحسين وقتلى من بني حسن وجعفر وعقيل غالهم غمروا؟ قتلى يحن إليها البيت والحجر شوقا، وتبكيهم الآيات والصور. مات الحسين بأيد من مغائظها، طول عليه وفي إشفاقها قصر. لا در در الأعادي عندما وتروا، ودر درك ما تحوين يا حفر. لما رأوا طرقات الصبر معرضة إلى لقاء ولقيا رحمة صبروا، قالوا لأنفسهم: يا حبذا نهل محمد وعلي بعده صدر. ردوا هنيئا مريئا آل فاطمة حوض الردى، فارتضوا بالقتل واصطبروا. الحوض حوضهم، والجد جدهم، وعند ربهم في خلقه غير. أبكيكم يا بني التقوى وأعولكم، وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر. أبكيكم يا بني بنت الرسول، ولا عفت محلكم الأنواء والمطر. ما لي فراغ إلى عثمان أندبه، ولا شجاني أبو بكر ولا عمر. لكم عدي